فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل التحديد بثلاثين هو حصر لهم أم أنهم قد يكونون أكثر من ذلك؟ العلماء يقولون العدد ليس له مفهوم، مفهوم العدد لا يحتج به. نعم.